بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الكلمة وهي كلمة افتتاحية لدورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله في بلاد الكاميرون. معروف أن العقيدة في لغة العرب مشتقة من العقد، والعقد هو نقيض الحل. إذا عقدت شيئا وربطته بقوة فأنت أحكمته وأوثقته، وهذا هو معنى العقيدة في لغة العرب. وتطلق العقيدة ويراد بها الإيمان الجازم بالله وملائكته وكتبه وباقي أصول الإيمان والقدر وكل ما يتعلق بأصول الدين وأمور الغيب. وأهل السنة والجماعة يوجبون فهم الصحابة ويعتمدون على ما يقوله الصحابة، لأنهم أعلم الناس بهذا الوحي، فقد كانوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتنزل القرآن على رسول الله غضا طريا وهم حوله يسمعونه ويحفظونه ويفهمونه، وإذا أشكل عليهم شيء سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يأخذون بهذه النصوص ويعتقدون ظواهر النصوص وما دلت عليه النصوص، لا يكابرون ولا يجادلون ولا يؤولون ولا يفوضون ولا يعطلون ولا يحرفون، يسلمون بكل ما جاءت به النصوص. صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا خير الأصحاب وخير الناس رضي الله عنهم، فهم خير الناس بعد الأنبياء. فلما كان الأمر كذلك، أهل السنة والجماعة يقولون يجب أن نأخذ بفهم هذه النصوص على فهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله أثنى عليهم وأثنى على إيمانهم وترضى عنهم وشهد لهم وذكرهم الله في التوراة وفي الإنجيل، ولا تجد أحدا من هؤلاء الصحابة إلا وقد آتاه الله من الفهم وآتاه من العلم الشيء الكثير، فرضي عنهم سبحانه وجعلهم وزراء لنبيه عليه الصلاة والسلام، ولا يختار لنبيه إلا من كان يصلح للصحبة. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، يعتنون بالعقيدة ويعرفون مقدار الصحابة وفهم الصحابة لهذه العقيدة العظيمة. وعلى رأس هذه العقيدة التوحيد، لا إله إلا الله، هذه الكلمة العظيمة، هذه الكلمة التي هي لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق إلا الله. وكلما عظمت هذه الكلمة فإن فضائلها تكون كثيرة، وتتنوع كذلك خصائصها وشمائلها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحج يقول لأصحابه: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهذه الكلمة لها فضائل ولها حقائق ولها شروط ولها نواقض ولها موقعها العظيم من الدين، فهي أعلى أمور العقيدة. وقد ذكرنا أن الأنبياء جاءوا بعقيدة واحدة، وكان على رأس هذه العقيدة: نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا نظرت في نصوص الكتاب والسنة ستجد أن الله قد ذكر أيضا فضائل عظيمة لهذه الكلمة، مما ينبغي للمسلم أن يعتني أشد العناية بهذه الكلمة. هذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد، التي لأجلها خلق الله الخلق، ولأجلها أرسل الرسل، ولأجلها أنزل الكتب. فمن نطق بهذه الكلمة وآمن بها ظاهرا وباطنا فهذا الذي وقع في أعظم نعمة وقع في أعظم نعمة وفي أكبر منة، لأنها إنعام من الله جل في علاه على عباده أن هداهم إلى تحقيق هذه الكلمة، كلمة التوحيد. لهذا قال الله: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وكذلك أيضا ذكر علماء التفسير في قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، طائفة من أهل العلم من المفسرين قالوا: أي المقصود بهذه النعمة لا إله إلا الله، فإنها ظاهرة على الألسن من حيث القول، وظاهرة على الأبدان والجوارح من حيث العمل. فما أنعم الله سبحانه وتعالى على عبد من عبيده بنعمة أعظم من أن عرفه هذه الكلمة لا إله إلا الله، التي هي العروة الوثقى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهي الكلمة الباقية التي ذكرها الله عن إبراهيم وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي العهد الذي ذكره الله في كثير من الآيات: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هذه الكلمة أيضا هي كلمة التقوى التي جاء ذكرها في قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وهي أيضا القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكم من الفضائل الكثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا أنه يجب على كل مسلم، فضلا عن طلاب العلم، أن يعتنوا أشد العناية بهذه العقيدة العظيمة، وأن يعلموا أن أول ما يدخل المرء في الإسلام هذه الكلمة، كلمة التوحيد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله. ولما ذكر مباني الإسلام عليه الصلاة والسلام جعل أول هذه المباني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأعلى شعب الإيمان هذه الكلمة. الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، كما جاء في حديث حسنه بعض أهل العلم عند الترمذي وعند غيره، ومن من حسنه الإمام الألباني رحمه الله: أفضل الذكر لا إله إلا الله. وكما ذكرت آنفا في الحج جعل يقول لأصحابه: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أو أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهي من أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، وهي من أحسن الحسنات، كما جاء في بعض الروايات عند أحمد في المسند: ومن قالها عصم نفسه وماله. فلو عرفنا ودرسنا حقيقة هذه الكلمة لعرفنا أن هذه الكلمة يجب الاعتناء بها. في المقابل ماذا يقابل هذه الكلمة؟ الشرك، وهو قبيح وخطير، وأسبابه كثيرة، ويجب حماية التوحيد من هذا الشرك. نعرف وسائل الشرك، نعرف طرق الشرك، وإلا لما تبين الضد إلا بمعرفة الشرك. لو عرفنا التوحيد حق المعرفة فإن من معرفة التوحيد أن نعرف الشرك وخطر الشرك وقبح الشرك. ولهذا كلنا يعرف أن الشرك تنقص لله سبحانه وتعالى. قال الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. من يقول هذا الكلام؟ يقوله الخصوم في النار عندما يختصمون، فيعترفون أنهم تنقصوا رب العالمين وساووه بغيره. لهذا قالوا: لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقد أخبر الله سبحانه أن الشرك هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم، وبسببه تحبط الأعمال، فلا يقبل الله سبحانه وتعالى شيئا من الأعمال إذا جاء صاحبها بالشرك. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولا يغفر الله عز وجل لصاحب الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويتمثل خطر الشرك إذا عرفت أن صاحبه لا يخرج من نار جهنم، يخلد فيها أبد الآبدين، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذا الشرك له أنواع وله مظاهر وله وسائل، المقام لا يتسع لذكر ذلك، لكن أحب أن أختم هذه الكلمة بأن أصل الشرك وأعظم أسباب الشرك هو الغلو في الصالحين. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن قصة نوح وكيف أن قومه سبب شركهم العكوف على قبور الصالحين، صوروهم ومثلوهم ثم عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. فقد كانت الأصنام في زمن نوح كانت صورا، كانت لصالحين ماتوا، كما ذكر ذلك ابن عباس في صحيح البخاري، وكان يفسر ما جاء في سورة نوح عليه الصلاة والسلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم، إلى أن ذكر رضي الله عنه أن الشيطان جاء وصور لهم هذه التماثيل فعبدوها من دون الله. وهكذا الشرك في زمن قريش، جاء عمرو بن لحي وأدخل الأصنام فعبدوها من دون الله واعتقدوا أنها تقربهم إلى الله وأن أرواحا تحل في هذه الأصنام. هذا هو الغلو، وفيه إساءة الظن بالله سبحانه وتعالى، لأن إساءة الظن به من أكبر الكبائر. لهذا قال الله ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. فقد كان هؤلاء المشركون والمنافقون كانوا يظنون بالله ظن السوء، فكانت هذه هي العقوبة. النبي عليه الصلاة والسلام حمى هذا التوحيد فحذر من الشرك ووسائله وطرقه. اليوم وفي هذه الأزمنة نمكن أولادنا من وسائل التواصل، فيأتي هؤلاء الشياطين من اليهود والنصارى والمستشرقين والمستغربين، يأتون ويدخلون على أولادنا محاربة العقيدة باسم الغزو الفكري. للأسف كثير من المسلمين لا ينتبهون لهذا الأمر، وأن أولادهم يدخلون إلى مواقع ويقرؤون كثيرا من هذه الوسائل التي تفسد عليهم هذه العقيدة، فحصل الغزو الفكري وحاربوا عقيدتنا في عقر دارنا. فيجب أن ننتبه لأولادنا ماذا يقرؤون، ماذا يسمعون. فكثير من الناس تغيرت عقائدهم وأفكارهم، بعضهم صار منحلا وبعضهم صار ملحدا وبعضهم صار يرى أن الإسلام فيه من القيود وفيه من السجون، وأنك تسجن روحك بسبب الإسلام. فلما رأوا أن طائفة منهم لم ينفع معهم محاربة العقيدة ذهبوا إلى ما يتعلق بالمرأة وأفسدوا المرأة المسلمة حتى لا تكون راعية في بيتها، وأمروها بالخروج فخرجت، وكذلك أباحوا ما يتعلق بالجنس وأمر الجنس، فكان المسلم لا يفكر إلا في إشباع غريزته. بعد ذلك لجأوا إلى ترويج المسكرات والمخدرات، وبعد ذلك لجأوا إلى تفكك الأسرة والروابط التي بين الأسرة الواحدة. فإذا عرفنا التوحيد وعرفنا الشرك وحذرنا منه، فيجب أن نحذر على أولادنا وأن نحمي أولادنا، كما أننا نحمي هذه العقيدة العظيمة يجب أيضا أن نحمي أولادنا من شر هؤلاء. فهذه كلمة مختصرة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر.